السؤال الثاني يقول: رجل مات على رأس عمله وخلف ابنتين ووالده ووالدته وزوجته وله مرتب شهري من الدولة، فهل تستحق الزوجة من هذا المرتب علما أنها تزوجت بعد وفاته أم لا؟ الجواب: إذا كان المقصود سؤال عن المرتب ومرتب تقاعد، الدولة وضعت نظام للتقاعد وبإمكانك الرجوع إلى مصلحة المعاشات والتقاعد داء ما لديك لهم، وهم يبينون لك ما يقتضي النظام الذي وضع الدولة ودخل الموظف على أساسه. وإذا كان المرتب الذي تصرفه الدولة هو تبرع من ولي الأمر، يعني تبرع شهري بعدما علم ولي الأمر بموته وأمر بأنه يصرف لورثته، الزوجة هي من جملة الورثة ويصرف لها، يعني حقها، وإن حصل بينكم وبينها نزاع فالمرد فيه إلى المحكمة. وإذا كان المرتب الذي ذكر في السؤال هو ما تدفعه دولة مثلا سنويا، يعني ليس مرتبا يعني نتيجة عمل، وإنما يسمونه شرهة تدفعها دولة لبعض الأشخاص، فهذا ينبغي أن يحاط ولي الأمر بوفاة هذا الشخص من أجل أن يرتب ما يراه لازما في تحديد الجهة التي يصرف لها هذا المرتب، أو أنه لا يصرف لأحد لأنه هو المرجع في ذلك. وبالله التوفيق.